كما حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والوكيل بشكلارة الميمونة مركز الزكازين محافظة الشرقية أنا وهو فريد القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري ندعو الله له بالتوفيق وندعو ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى

هكذا إخوة الإيمان والإسلام إحنا في رحالة بالدلالة القرآنية المباركة وكاك أمريما لروح وريئة صعبة إلى رب الكريم آيات الكريمات تلا على أصاب حضراتكم ذلك العالم القرآني الإزاعي والقرآن بشدار طريقنا ألا وهو فرصة القرآن الشيخ سعيد عبد العزيز الفكري كما نقلت هذه الرواية القرآنية عبر أحد التفسيرات السود والإنارة الحديثة في دار دعوة الفوز الشيخ المحب الجيد شرقية هكذا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم يشكرا.